ألا يا من شغل فكري وبالي وخلاني عن اللقيا بعيد بعد ذيك المحبة والدلال وحال عني وخلاني وحيد بعد فارقك تدري وش جرالي عيش اليوم وهمومي تزيد وطيفك دايم يزاول خيالي وحبك يدري يخدم شغل فكري وبالي وخلاني عن اللقيا بعيد.